أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي وأخواتنا وأحبابنا في الله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. يعني احيانا بيبقى في حلقات كده الواحد بينقطع لظروف خاصة يعني خارجة عن ارادتنا جميعا، وقدر الله كله خير. وحشتوني يا اخواني في الله فعلا وصدقا، واشهد الله اني احبكم في الله. يعني للأسف الواحد اتأخر الليلة عن الحلقة، الطريق وقف ودخلنا من طريق كده يعني ضلمة عشان نعرف نوصل سريعا، وسبحان الله قدر ربنا. احيانا الواحد اخواني لما بيكون رايح لدرس او ندوة او حاجة ويتوه في الطريق بيقول سبحان الله العظيم، طيب يعني انا الوقت اتأخرت لاني توهت في الطريق، مش مشكلة ملحوقة. اي حاجة في الدنيا ملحوقة، اي تأخير في الدنيا ملحوق، اي حاجة في الدنيا اتأخرت فيها عن معادك لاي سبب من الاسباب هتتلحق دنيا. ولكن لو اتأخرنا في طريقنا لربنا، لو اتأخرت في طريق لربنا، لو اتأخرت في خط سيرك في الطريق الى الله، يا اخواني في الله معظم الملتزمين عمره الالتزام لا يتناسب مع مستواه. يعني دي بقالها 6 سنين ملتزمة، وانت بقالك 5 سنين، وانت بقالك 3 سنين، في حين انك انت لو شفت مستوى الاخ في الالتزام تلاقيه ما يعديش مستوى 2 أو 3 شهور، مشاكله مشاكل واحد لسه بيحاول يدخل في الالتزام. امال السنين دي بتعمل ايه يا اخواني؟ لازم واقفة مع هذا الموضوع. الشعار بتاع حلقة الليلة: الدين غير فيك ايه؟ معلش هندخل بسؤال من اولها: الدين غير فيك ايه؟ الدين غير فيك ايه؟ يعني ايه يا اخوانا؟ كلنا لما دخلنا الالتزام، كلنا لما قلنا عايزين نوصل لك يا رب، كلنا لما قلنا عايزين نعمل حاجة للاسلام، كلنا الدين غير فينا حاجات. في واحد كل اللي اتغير فيه شكله بس، طلع له دقن، طلع له علامة صلاة قصة كل، وفي واحدة كل اللي اتغير فيها انها غطت وجهها او انها لبست لبس فضفاض، في واحد كل اللي اتغير فيه شكله. ولكن في ملتزم تاني اتغير كل حاجة في حياته، اتغير ليله ونهاره واهدافه واحلامه وطموحاته ونظرته لكل شيء، نظرته للدنيا ونظرته للحياة اتغير فيه كل شيء في حياته. لحد دلوقتي في ملتزمين بقالهم فترة طويلة ملتزمين تكبيرة الاحرام عن مليانة مشاكل في حياتهم، الخشوع في الصلاة، الصلاة نفسها مشاكل. يعني المفروض واحد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقيها بعد سنين موجودة في حياته. ليه يا اخوانا التأخر ده؟ ليه التأخر ده؟ احنا عايزين نعمل ريستارت، عايزين نعمل ابدأ من جديد في الالتزام. يا اخواني في الله، الدين غير فيك ايه؟ يا ترى ايه اللي اتغير فيك في الدين؟ من الاحاديث اللي فيها كلمة وقفت قلب الواحد فعلا، لما النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل زوجاته في مشروبة كده جنب المسجد، وفضل عليه الصلاة والسلام يعني 29 يوم ما بيدخلش اصلا على زوجاته عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب عايز يدخل على النبي في المشروبة الملحقة بالمسجد عشان يشوف احوال النبي عليه الصلاة والسلام ايه. عمر بن الخطاب يا اخواني لما دخل فلقى النبي نايم على حصير، الحصير اثر في جنبه، فعمر اتفزع فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتنام على الحصير يعلم في جنبك وكسرى وقيصر ينامون على الحرير؟ ازاي يا رسول الله انت تنام والحصير ياثر في جنبك بالمنظر ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة: يا ربي. قال له ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أنت لسه هنا يا عمر، أنت لسه هنا يا عمر، أنت لسه بتبص الدنيا، دنيا إيه يا عمر؟ وحصير إيه؟ وتعلم في الجنب إيه؟ هو طلاب الآخرة بيفكروا في كده؟ هو طلاب نشر الإسلام في الأرض بيفكروا في كده؟ شوفوا الكلمة يا إخواني: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ لما بشوف كثير من إخواننا وأخواتنا دلوقتي والواحد يبدأ يتكلم معاهم بفتكر الكلمة دي: أو في هذا؟ إحنا لسه هنا يا جماعة، احنا لسه هنا يا اخوانا، احنا عايزين ننقل نقلة ضخمة جدا. عشان كده الواحد بقالي كذا اسبوع هنقعد بقالي فترة بقول: يا اخوانا الجهاد التربوي احنا شغلنا بعد الثورة الجهاد السياسي، وبعد كده بدأنا نستيقظ على ان في جهاد دعوي ولازم ننشر الدعوة في كل مكان، ما ننشغلش بالسياسة بس ومجلس الشعب بس. الوقت يا اخواني يعني الجهاد التربوي فعلا الطيار السلفي ده اخطر طيار الاسلامي كله طبعا اخطر طيار موجود على وجه الارض. والله يا اخواني لا يوجد طيار على وجه الارض في كمية الكوادر الدينية والدنيوية في جميع المجالات وجميع التخصصات اللي موجودة في الطيار السلفي. طيار اخطر ما يكون، ولكن للأسف عايز يعيد اكتشاف نفسه. عايزين جهاد تربوي، عايزين ننشر فكرة التربية تاني، عايزين قضية الاخوة والاخوات يرجع تاني نموذج نافق حنظلة. قلبي حاسس ان في مشاكل في قلبي، اعمل ايه؟ ما عدناش بنسمع الكلام ده، ما عدناش بنشوف نموذج. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، اللي جاي هيموت احسن ما يوصلش لربنا. ما عدناش بنشوف النموذج ده يا اخواني. يا اخواني التربية، النبي عليه الصلاة والسلام تعب مع المهاجرين 13 سنة، بعد كده بعتهم المدينة، الانصار اتربوا على ايد المهاجرين. النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش 13 سنة تاني مع الانصار، خلاص النموذج طلع، بعد كده كله بيتخرط عليه. التربية دي اسرع عملية مثمرة على وجه الارض. يعني الانصار دخلوا على مستوى ال 13 سنه، مش دخلوا من الاول، على كان النبي وفر في عمر الانصار كلهم 13 سنه. التربيه دي عمليه من اخطر ما تكون. انا ممكن احقق 10 كتب، وممكن والكتب دي هتلاقي 20 واحد حققها قبلي، وممكن اعلم 10 التحقيق، كل واحد يحقق 10 كتب يبقى انا كاني حققت 100 كتاب. ده عملية ان انا اربي، ان احنا نخرج اجيال. عملية التربية من اخطر ما تكون. عملية يا اخوانا شعار في حياة الواحد، يوم مع مربي خير من سنة لوحدك، افضل من سنة كاملة لوحدك. الدين غير فيك ايه يا ترى يا اخوانا؟ عايزين نتربى يا اخوانا. الطيار السلفي بيعاني الوقت من مشكلتين، بيتحطم ما بين مشكلة المشيخة ومشكلة السلبية. مشكلة السلبية اخ سلبي مستني ابعث لنا شيخا. عارفين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا شيخا يربنا ويعلمنا ويوجهنا، ما عندوش ذاتية في الشغل لدين ربنا. وواحد تاني الشيخة، انا ما ينفعش غير شيخ، يا اما امير يا اما قائد عمل يا اخوانا. وهناك طبعا عظماء بيعملوا لدين ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لازم وقفة مع تربية الاخوة، مع تربية المقبلين على الله، مع تربية الملتزمين والملتزمات. يعني انا يعني اتمنى الليلة، مش عارف بصراحة هيسعنا وقت ولا لا، اتمنى الليلة ان احنا نفتح باب لفكرة جديدة بعد ما نخلص الكلمة بتاعتنا، نفتح باب لفكرة جديدة عملتها مع اخواني في الدرس بتاع المنصورة في مسجد السلاب. بعد ما نخلص الدرس كده تعالوا اخواننا بقى شيلوا الترابيزة دي وشيلوا الميكروفون ده، وتعالوا نقعد حلقة كده مع بعض، تعالوا نقرب من بعض قوي، وتعالوا افتح لي قلبك، قول لي مشاكلك ايه، قول لي ايه اللي تعبك في طريقك الى الله. ممكن تكون مشكلة كبيرة جدا في حياتك مع الطلاق سنة كاملة وحلها قد كده في 5 دقايق ممكن تتحل، بس نفتح قلوبنا لبعض ونفتح صدرنا لبعض. هحاول ان شاء الله ان انا اتلقى بعض مشاكل الراغبين في الوصول الى الله، الراغبين انهم يعملوا حاجة للاسلام. يعني مش مكالمات بقى، مع احترامنا للجميع، بحبك يا شيخ وانا عندي مش لا لا لا، مشاكل اللي عايز يوصل لربنا ومش عارف، عنده مشكلة، عنده مشكلة احباط، عنده مشكلة وسواس رياء، عنده مشكلة معصية سر، عنده مشكلة ان كل ما يقوم يقع، عنده مشكلة المشاكل اللي ممكن تكون، عنده مشكلة ان البيت بيعطله عن الانطلاق، عنده مشكلة عدم الجمع بين الدين والدنيا، مش عارف، عنده مشكلة ان طموحه عالي وعايز يجيب الدين كله ومش عارف يجيب الدين كله في حياته، عنده مشكلة انه بالليل بيعمل عبادات وبالنهار بيعمل معاصي بيضيعها، ازاي يستمر؟ افتح لي قلبك. يعني نقطة مهمة قوي ان احنا نبقى مع بعض ونتفاعل مع بعض. يعني ان احنا قلت لكم ان انا اتمنى ان نعمل معسكرات على هامش هذه الدروس، نتقابل يوم رياضي كده في نادي ولا حاجة، ونتقابل نسمع بعض، نتقابل مع بعض، نلتقي مع بعض، نتكلم مع بعض، نتحاور، لان محاضرة من غير سكشن ما تنفعش. في محاضرة يلا اشتغل، يلا انطلق، الاخ يخلص الدرس كده ويقعد، يعني اعمل ايه؟ اخبط راسي في الحيطة، انا عندي مشاكل مش عارف اتجاوزها. هي دي فكرة افتح لي قلبك، ان بعد ما نتكلم عن المفروض نعمل ايه دي المحاضرة، نتكلم بقى تعالى ايه المشاكل اللي منعك انك تطبق ده، ايه المشاكل اللي منعك انك انت تطبقي ده. مشاكل في عند صاحبها كبيرة جدا، ولكن حقيقة هي صغيرة جدا، هنحاول نطبق الليلة، الله اعلم يعني هنقدر ولا لا، ما كانتش نحاول نطبقها بعد كده باذن الله. قضية افتح لي قلبك، مشاكل السائرين الى الله، مشاكل اللي نفسهم يعملوا حاجة للدين، مشاكل اللي نفسهم يوصلوا لربنا، مشاكل الملتزمين والملتزمات. قلت لكم يا اخواني ده وقت التربية، والله يا اخواني بجانب الجهاد الدعوي والجهاد السياسي ده وقت الجهاد التربوي، جهاد اخراج رجالة، لان التربية دي لو وقفت خلاص الدنيا وقفت. سيدنا يعقوب اوقف حياته على 12 واحد اللي هم اولاده ال 12 لحد دلوقتي اسمهم بني اسرائيل. لحد دلوقتي الدين راح، ولكن قوه دفع التربيه 2000 سنه لحد دلوقتي والموضوع ما نامش. سبحان الله، التربيه دي حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام ربى جيل الصحابه، الدوله استمرت 30 سنه، وبعد كده بدا الملك العضوض من اول الخلافه الامويه، من اول يعني يزيد استمر او من اول معاويه 30 سنه، ولكن قوة دفع التربية للدعوة 1400 سنة حتى الآن. كل مظاهر الدين في الواقع بسبب قوة دفع التربية الأولى. هنرجع للسؤال اللي احنا عايزين نقف مع بعض فيه الليلة قبل ما نبدأ نتحاور مع بعض. الدين غير فيك ايه؟ غير شكلك، غير شكلك، بقيت بتقول جزاك الله خيرا يا اخي، غير اخلاقك، غير طباعك، غير، ولا اللي كان بيكذب قبل الالتزام لسه بيكذب، ولا في ملتزمين وابسط مبادئ العباده زي تكبيره الاحرام وزي صلاه الضحى وزي صلاه ما هياش عندهم اصلا. الدين غير فينا ايه يا اخوانا؟ اول حاجه الدين غير فينا ايه؟ في الاحساس بالرساله، في الاحساس بالهدف، في الاحساس بوجهه الحياه. هو اللي هو يعني التزام، التزام يعني حياتي بقى ليها وجهه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا. ايه ده؟ فلما قضي ولوا يعني ايه؟ زي لو لنولينك قبلة، بقى ليك وجهة تتوجه لها في الصلاة. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، بقى ليهم وجهة في الحياة، بقى ليهم وجهة منطلقين اليها. الدين غير ايه في وجهة حياتك يا اخوانا؟ الامام الشافعي رحمه الله لما قال على سورة العصر لو لم ينزل غيرها لكفت، كلمة من اخطر ما تكون. الواحد لما بتدبر في سورة العصر كده، سورة العصر دي عندي كده الفارق ما بين دين العوام ودين القرآن، الفارق ما بين دين المسلمين الوقتي وما بين دين القرآن، دين أبو بكر وعمر. إزاي والعصر؟ قال لك يعني الزمن، يعني على مدار الزمن إن الإنسان لفي خسر. الناس كانوا بيخسروا، ما بيكسبوش في علاقته، للأسف الشديد خسرانين في الآخرة. إلا ربنا إدى أربع شروط للنجاة، أربع شروط للنجاة، اربع شروط للنجاة من النار. خدوا بالكم يا اخواني، الا يعني كل حاجة من دول فرض، يعني كل حاجة من دول غيابها ممكن يدخل النار. عشان اقول لكم يعني ايه دين القرآن بقى، عشان نفهم الدين الفهم الشمولي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اتنين معناهم الصلاح، انك تبقى انسان صالح، انك تبقى انسانة صالحة. وتواصوا بالحق، مش بالطاعة، بالحق، يعني حرب الباطل، يعني نصرة الاسلام. وتواصوا، يوصوا بعضهم البعض بالحق، وتواصوا بالصبر على مشق الحق. بقى دول الاصلاح. يبقى النص الاولاني من الشروط الاربعة ان تكون صالحة، والنص التاني من الشروط الاربعة ان تكون مصلحة. يعني ايه دين العوام؟ يقولك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هو ده الدين. لو وقفت اي واحد مش ملتزم في الشارع بس مقر انه مش ملتزم، وقلت له انت مش ملتزم، يقولك اه، تقول له ليه؟ يقولك عشان ما عنديش وعملوا الصالحات. قال لا، هو باصص على الاتنين الاولين، ده الدين، رغم ان نص دينك انك تبقى انسان مصلح. سورة العصر بتقولك نص دينك انك تبقى انسانة مصلحة، نص دينك انك تبقى راجل مع دينك، نص دينك، نص نجاتك في الاخرة، يعني قضية جنة ونار، انك انت وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. قضية من اخطر ما تكون. يبقى دين العوام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هو ده الدين. تيجي تكلمهم في التالتة والرابعة يقولك هو ده الدين، هو ده الدين. امال ايه هو الدين؟ امال ايه الدين؟ هو ده الدين يا اخوانا، هو ده الاسلام. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الزيادة دي هي دي دين القرآن بقى، هي دي دين القرآن يا اخوانا. الاحساس بالرسالة عندنا اتغير ولا لا؟ انت حسيت ان بقى في هدف لحياتك؟ انت حسيت ان بقى في وجهة لحياتك؟ انت حسيت ان حياتك بقى ليها معنى؟ انت حسيت انك بقيتي صاحبة رسالة؟ يا اخوانا من غير المعنى ده احنا ما نتسماش ملتزمين. يعني بالمنطق بتاعنا كده في الدنيا الوقتي، غير الملتزم هو اللي ما عملش الصالحات. طب وبالقرآن؟ لا، اللي عمل الصالحات وما تواصاش بالحق وما تواصاش بالصبر غير ملتزم، غير ملتزم. الالتزام معناه الشروط الاربعة للنجاة. عشان كده سورة العصر بتقولك ايه هو دين القرآن، مش دين العوام، مش الدين بفهمنا احنا، الدين كما انزل. الدين غير فيك قد ايه؟ الدين غير في وجهتك، في هدفك، في طموحك، في احلامك، في رؤيتك، في في في نظرتك، في هدف حياتك، في احساسك بالرسالة. غير قد ايه؟ طيب نقطة تانية، الدين غير قد ايه في اخوتك، الدين غير قد ايه في اخلاقك مع اخوانك حتى. يا اخوانا ده ملف حرج جدا وحساس جدا، الواحد بقاله فترة في كل الدروس اللي بيديها تقريبا لازم يتكلم على الاخوة وعلاقتنا ببعض والمرجلة مع بعض. سبحان الله العظيم، ده الكلام ده كلام الاخوة، ده احنا بنتكلم على الاخوة، ده الحد الادنى للادمية، التعامل الادمي، ان احنا نسترجل مع بعض اصلا، لما حد فينا يقف في زنقة التاني يقف معاها، هي دي الاخوة، ده الاخوة اللي بيتوقف عليها منابر النور وظل عرش الله واوثق عرى الايمان وحقت محبتي ووجبت محبتي. الاخوة دي اللي هي زي سيدنا يوسف كده لما اخواته رموه في البير وكانوا عايزين يقتلوه وظلموه واذوه وشردوه بره بلده، وفي الاخر هو اللي دور عليهم وخدهم معاه وزراء ودخلهم مصر واقامهم اقامة الملوك في مصر. هي دي الاخوة يا اخواننا، هي دي الاخوة، اخوة المحسنين. انما المرجلة والمجدعة زي سيدنا موسى كده لما شاف الفتاتين محتاجين قال ما خطبكما، هي دي دي ادمية يا اخوان، ده دي انسانية. هو لو عارف دول مين ولا دول دينهم ايه اصلا ولا، ولكن النخوة الانسانية يا اخواننا ده ابسط قواعد الاخلاق. الدين غير ايه في اخوتك، الدين غير ايه في اخوتنا مع بعض يا اخواننا. معقولة سلفيين والاخوان والمشاكل اللي بينهم، سلفيين والسلفيين والمشاكل اللي بينهم، الاخوة مع بعضها والمشاكل اللي بينهم. يقول لك في يعني في بعض السخرية كده يقول لك لو واحد ياباني يعني ما يبقاش كويس، طب اتنين يابانيين يبقى معقول، تلاتة يابانيين مع بعض كويس جدا، اربعة يابانيين مع بعض يعملوا دولة. قال لك طيب اربعة مصريين مع بعض، اربعة مصريين مع بعض يعني يتخانقوا بقى، تلاتة مصريين مع بعض يعني يستحملوا بعض بالعافية، اتنين مصريين مع بعض ايه معقول، واحد مصري مبدع بطل منطلق، ازاي يا اخوانا مش قادرين، فين الاخوة؟ فين الاخوة؟ طبعا دي مش قاعدة عامة، اخوتنا شوفوا بقى الصورة المهولة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، علامة الاخوة، علامة الاخوة. شوفوا ربنا بيصف علاقة تاريخية بين المهاجرين والانصار، علاقة حب، علاقة حب النبي عليه الصلاة والسلام، ان الصحابة بيسألوه احب الناس اليه، قال عائشة قدام الدنيا كده يا رسول الله على مرأة ومسلم، ليه ما تشوف الولد والبنت ماشيين على الكورنيش تيجي تكلمهم بحبه كده من غير كسوف ولا حياء كده، الحب الحرام بقى لا يخجل منه، وتلاقي مش عارف طلعت اغنية بحبه واغنية انا مش عارف بعشق ايه، لا يخجل من الحب الحرام، في حين ان الواحد يتكسف ان يقول قدام اخوانه انا بحب مراتي، قال الحب الحلال بيختم والحب الحرام بيعلن بيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الدنيا كلها ان الحب الطاهر، الحب اللي في الله، الحب الحلال ده لازم يعلن قدام الدنيا كلها. احب اكتر حد بتحبه في الدنيا مين؟ مراتي عائشة. يعني انا جاي هنا طبعا على موضوع الاخوة في الله، اخوة في الله ان الحب اللي بين الاخوة وبعضهم واللي بين الاخوات وبعضهم يا اخواني في الله. شوفوا ربنا بيصف علاقة الحب الرهيبة بيقول ايه، بيوصف علاقة حب الانصار للمهاجرين، واحد يحبون من هاجر اليهم، اول كلمة يحبون. احيانا بقول لبعض اخواني شايف يا ابني، شايف الولد والبنت اللي قاعدين على الكورنيش دول، شوف بيقولوا لبعض كلمات حب ازاي، ادي يحبون، ما نعرفش نحب بعض، ما نعرفش نقول لبعض كلام جميل، ما نعرفش لما نشوف بعض اقول لك وحشتني، وحشتني سيدنا محمد وسيدنا جبريل لما انقطع الوحي فترة في سورة مريم وما نتنزل الا بامر ربك، انقطع فترة، فيروى ان لما سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد حوالي 40 يوم سيدنا محمد قال له يا جبريل لقد غبت علي حتى اشتقت اليك، وحشتني وحشتني يا اخي يا جبريل. سيدنا جبريل قال له وانا كنت اليك اشوق، وانت كنت وحشتني اكتر، ولكنني مأمور. شايفين يا اخوانا، شايفين الدين كله عواطف، الاسلام اكتر دين احترم الحب في البشرية كلها، يحبون من هاجر اليهم. ده ما قالكش يا عم الناس اللي جاية تشاركنا في لقمة عيشنا والناس اللي جاية تخطف مننا ارزاقنا، لان المدينة المنورة دي بلد صغننة خالص جدا يا اخوانا، اللي جاي من بره هيتاجر وهيعمل اسواق جديدة، ده ممكن ده مش ممكن، ده في منطق اهل الدنيا، ده جاي يخطف لقمة عيشنا وجاي يفتح محل جنبي ياخد مني وجاي يفتح تجارة زي تجارتي يضربني تجارتي، ولكن يحبون من هاجر اليهم. احنا قاعدين كده بقى قدام كبسة كده محترمة كده، ربنا يرزقنا من واسع فضله، وقاعدين كده والخروف بقى والدنيا جميلة، ولسه بنقول بسم الله لقينا 10 من اخواننا داخلين، السلام عليكم ورحمة الله. يا عم ولا وقتكم يا عم، طب كنا لما ناكل ونخلص الاكل اللي قدامنا، ولكن لا، تعالوا يا اخواني، تعالوا كلوا، تعالوا وسعوا لاخوانكم يا جماعة، لان اللقمة اللي في بق اخوك زي اللقمة اللي في بقك، دي يحبون من هاجر إليهم. اللي بعدها ولا يجدون في صدورهم سلامة الصدر. الله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ده اللي عامل لنا العزومة بقى، جينا نقول لهم وسعوا، قال لا وسعوا ايه، حضراتكم تعالوا انتوا على جنب، واللي جايين دول جايين تعبانين من سفر يا عيني، المهاجرين دول خلوهم هم اللي ياكلوا، واللي يتبقى منهم انتوا كلوه. لا بقى، لا ده كانوا موافقين المهاجرين يجوا هم اللي ياخدوا الغنائم الاكثر. المهاجرين بعد ما الانصار شالوهم وقاوهم ونصروهم، والنبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا لما دخل المدينه المنوره، ودي معلومه كثير من الناس مش واخد باله منها، النبي لما الانصار قبلوه كان اخطر في القرى الارضيه من بن لادن لما راح افغانستان رحمه الله عليه رحمه الله، كان اخطر. شوفوا بن لادن لما راح افغانستان العالم كله راح ضرب افغانستان ليه، شخصيه خطيره جدا الله يرحمه. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا كان شخصيه مطلوب حيا او ميتا من مكه ومن الفرس ومن الروم ومن جزيره العرب كلها، معنى ان الانصار ياخدوه انهم يحاربوا الدنيا كلها، انهم يستحملوا حرب الدنيا كلها. فشوف بقى بيتعرضوا لخطر قد ايه، وفي الاخر يجي المهاجرين ياخدوا اكتر منهم، والمهاجرين شخصيات في غايه الخطوره، الانتربول العالمي كله طالبهم بالاسم، متعلق صورهم في كل حته، مثلا يعني بالمنطق الحديث يا ده مكه دي فاتيكان العرب، مين اللي يقرب منها اصلا ولا يجروا يقرب منها. فتخيلوا بقى وسط الواقع ده كله، ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. يا اخواني في بيتها والله، الفلوس دخلت في جيبك مش في جيبي، في بيتها حبيبي، الخير جي في بيتك مش في بيتي، في بيتها والله، المقام جي ليك انت والتقدير جي ليك انت والله في بيتها، مش فارقة اصلا خالص. حط ده انا جيبي ده وظيفته ان انا بعين فيه الفلوس عشان تحط ايدك في اي وقت تاخد اللي انت عايزه، ده انا كتفي ده وظيفته ان انت تطلع عليه. امال يعني ايه الموطؤون اكنافة؟ عارفين عربية السفلتة التقيلة اللي بتسفلت الطريق اللي تخلي الاسفلت طبقة واحدة ديت، ها ده التوطئة بتسفلته. موطئون اكنافا انا يا عم زي الارض المرصوفة، وظيفتي انك انت تمشي عليا مش انت اخويا وحبيبي. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا دي اللي جامده قوي بقى، دي رهيبة بقى. يعني انا مفيش في بيتي غير 5 جنيه، واخويا مفيش في بيته حاجة، اؤثر ان اخويا يجيب بهم ازازة زيت يطبخوا بها في بيته على بيتي. يا اخوانا معقولة في ناس عملت كده؟ في ناس وصلت لكده؟ في ناس عارفين يا اخواني اخطر حاجة في هذه الاية ايه؟ ان المشاعر اللي ربنا يعني سبحان الله العظيم، الجمعة الجاية ان شاء الله في درس المنصورة هيبقى الليلة اسمها ليلة الحب في الله ان شاء الله، يعني هتبقى عن الدرس اساسا من المغرب للعشاء جنة الحب في الله، وبعد العشاء بقى حفلة تعارف كده، يعني نتعرف على بعض، التعارف نعرف نقرب من بعض. اقوى حاجة في الاية ديت او من اقوى الاشياء في الاية ديت ان المشاعر اللي ربنا وصفها ما بين الصحابة وبعض هي دي المشاعر اللي كل واحد فينا بيحسها تجاه نفسه اصلا. يعني ايه يحبون من هاجر اليه؟ انا جاي من بره والناس بتاكل، اه لو يوسعوا لي بقى اصلا انا جعان، انا نفسي يوسعوا لي، لا ده انا اللي بوسع لاخويا. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، الخصاصه خاصه الاحتياج، شده الاحتياج، ال 10 جنيه ثمن روشته الدكتور اللي ابني هيتعالج بيها، بس ابن اخويا عيان هديها لابن اخويا يتعالج. انا احب ان انا اتعامل معاها كده، انما انا اعمل كده مع الناس يعني بقت عاطفتي تجاه اخويا هي عاطفتي تجاه نفسي، بل عاطفتي تجاه نفسي اتشالت من جوايا وبقت لاخويا، باخويا هو انا، باخويا هو نفسي، بقيت بعامله زي ما كنت بعامل نفسي امبارح وبهمل نفسي عشانه هو. ايه ده؟ طب شوفوا بقى الثمره ايه، شوفوا ايها الملتزمون والملتزمات، شوفوا يا اخواني، شوفوا يا اللي بتعانوا من سيطرة اهل الباطل على الارض ومن المجرمين ومن الافاكين ومن اذيال النظام اللي لسه كابسين على نفسنا، شوفوا يا اخواننا ثمرة الاخوة دي لما تبقى بين طلاب الوصول الى الله، شوفوا ايها العاملون لدين الله لما الاخوة دي تبقى بيننا والحب ده يبقى بيننا، شوفوا ساعتها ربنا يعمل لنا ايه. الايه دي في سورة الحشر، سورة الحشر دي بيسموها سورة ايه؟ بني النضير، اللي هي غزوة بني النضير اللي هي نصر بلا حرب. عارفين كتاب نيكسون؟ نصر بلا حرب، ازاي نسيطر على العالم الاسلامي من غير ما نحاربه بالمكر والخديعة. ولكن الصورة دي بتقول لك، ربنا بيقول لك انا ممكن انصركم بدون اي حرب. شوف الصورة بتقول لك ايه، شوف بس اولها واربط ما بين ايات الاخوة وما بين اللي حصل. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، ربنا عمل لنا ايه البداية الجلالية ديت، هو الذي، شوفوا هو اللي عمل كده، مش انتوا خالص، انتوا كنتوا قاعدين متفرجين ما عملتوش خالص حاجه من الكلام ده. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب اللي هم يهود بن النضير، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا؟ مستحيل. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، تحصينات رهيبة. اليهود بتوع بني النضير كانوا عاملين حوالين نفسهم، كان المسلمين بيقولوا مستحيل دول حد يعرف يخرجوا من المكان اللي هم فيه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأتاهم الله، الكلمة دي لو فهمنا معناها قلوبنا دي الوقت هترتجف من مكانها، الكلمة دي لو فهمنا معناها شعر رأسنا الوقت هيقف. فأتاهم الله، ربنا ما قالش فأتاهم المسلمون، المسلمين أتوهم واخترقوا الحصون ودخلوا عليهم وهزموهم ونزلوا في أرض المعركة، ده ربنا قال فأتاهم الله. مش انتوا اللي حاربتم يا مسلمين؟ عارفين يا اخوانا يعني ايه فأتاهم الله؟ لفظ ما اعتقدش ان في لسان يقدر يعبر عن معناه اصلا. فأتاهم الله، مش انتم من حيث لم يحتسبوا؟ ها، وقذف في قلوبهم الرعب. شوف كلمة قذف دي، قذائف، يعني اللي ارسل القذائف مش انتوا، قذائف الملك الله هو اللي قذفهم، الله هو اللي حاربهم ونكل بيهم. ده كل ده يا رب يا رب. وفي الاخر بقى ما افاء الله على رسوله، يعني الغنائم اللي جت من غير اي حرب دي بقى لا بتقسم بتقسيمه معينه. سورة بني النضير، سورة الحشر، نصر بلا حرب. طب يا رب ايه العلاقه ما بين النصر اللي بدون حرب اللي انت عملته لنا يا رب من غير ما احنا نعمل اي مجهود، وما بين الحب الرهيب اللي ذكر ده؟ كان الرساله لو انتوا بقيتوا مع بعض كده، شوفوا انا هعمل لكم ايه، هفتح عليكم فتوحات مبينة بلا مجهود اصلا. عايزين الفتح ده، خليكم مع بعض كده، خلي اخوتكم مع بعض كده. الواحد بيحزن لما بيشوف الوقت احوال الناس اللي بتعمل دين ربنا مع بعض. فين يا اخوانا الحب ده؟ نور عينينا، ده احنا كلنا قنوات بتصب في نهر واحد يا اخواني، ده احنا كل واحد بيعمل دين ربنا قناة، كل موقع نت اسلامي، كل قناة فضائية اسلامية، كل داعية لله، وحتى لو في اخطاء بس خير اكتر من خطأ، وكل جماعة من الجماعات الاسلامية، كل منبر من المنابر الاعلامية الاسلامية، كل جهد من الجهود، كل مجموعة بتشتغل لدين ربنا، او واحد بيشتغل وحده لدين ربنا، قناة بتصب في نهر الاسلام. فين حبنا للنهر؟ فين حبنا للاسلام؟ فين حرصنا على بعض؟ حريص عليكم. عارفين يا اخواننا المشكلة بين السلفين والاخوان ايه؟ سألت بعض اخوان ايه المشكلة بين السلفين والاخوان؟ قالوا خلاف منهجي. قلت لهم والله ما خلاف منهجي سبب المشكله دي، والله ما خلاف منهجي، وكان في خلافات ما بين بعض الصحابه وبعض في الرؤيه وفي الراي وفي ايه المشكله؟ سبب ان فين الحب في الله؟ فين الاخوه اصلا اللي ملهاش دعوه في شغل ولا في شغل؟ انا اشتغلت معاك النهارده ما اشتغلتش معاك بكره، اجتمع عليه وافترقوا عليه، انما الاخوه دي خط احمر. انت اشتغلت معايا او ما اشتغلتش معايا في المجموعه اللي انا شغال فيها او تبع مجموعه ثانيه، انت اخويا، انت اخويا، واخوتنا دي خط احمر، انت حبيبي في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم، انا ظهرك احوطك من ورائك. فين يا اخوانا؟ الدين غير فينا ايه؟ ما ده دين، ده دين. التعصب ده مش دين، التعصب ده ضد الدين، ده هدم للدين، ده يخربون بيوتهم بايديهم والعياذ بالله، يخربون بيوتهم بايديهم والعياذ بالله. الدين غير فينا ايه؟ في اخوتنا، في اخوتنا. الدين غير فينا ايه؟ في عبادتنا، في صلتك بالله. انا الوقت قلت لك في اخوتك ومعاملتك لاخوانك ومعاملتك لاخوانك اللي هو صلتنا ببعض، صلتنا ببعض، انما في صلتنا بالله. يعني انا عايز اخواني يعني ان شاء الله ان كان في وقت، يعني انا ما اعرفش طبعا في ظروف ولا لا، وانا اصلا جاي متاخر، لو في وقت نفتح افتح لي قلبك. يعني بعض اخواننا كده يعني يتصلوا، نبدا بقى نشوف باذن الله سبحانه وتعالى، نبدا نشوف يا اخواني مشاكلنا في الطريق الى الله. اللي منعنا ان احنا نبقى كده ايه؟ اللي منعنا ان الدين يغير كل حاجه في حياتنا وفي رؤيتنا وفي وجهتنا وفي هدفنا ايه؟ الدين غير ايه في عبادتك؟ عايز ترتفع عند الله لازم عباده، لازم عباده، العباده دي سر الرفعه عند الله سبحانه وتعالى. شوف يا اخويا، ولازم زهد في الدنيا، ولازم تشوف الدنيا على حقيقتها. ربنا سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على على الارض هونة. على هنا العلماء قالك الاستعلاء يعني الناس دي فوق عالية قوي، عالية عند ربنا، الناس دي قلوبها فوق واحلامها فوق والامها واملها الام عالية جدا وامال عالية جدا. الناس دي امتى ربنا قال على الارض؟ امتى ربنا وصفهم بالعلو؟ لما جت كلمة هونة، لما الدنيا هانت عليهم، لما شافوا الدنيا على حقيقتها، لما شافوا الخلق على حقيقتهم، لما مكاسب الدنيا ومخاسرها وخسائرها هانت عليهم، لما شافوا الدنيا هينة حقيرة، لما عرفوا الحقيقة دي وشافوا الفارق ما بين الآخرة والدنيا، آخرة عظيمة قد ايه والدنيا حقيرة قد ايه، ساعتها طلعوا وارتفعوا. عمرك ما هتطلع الا لما هتعرف عظمة الآخرة وحقارة الدنيا. عشان كده شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه في بيوت بعد ايه المشكاة بقى، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وربنا بقى بيوصف لنا مصباح ايه، حاجة نور على نور. تخيلوا بقى الله نور السماوات والارض، يعني الله هادي اهل السماوات والارض، وربنا وصف لنا المصباح اللي لما ربنا بيريد انه يهدي عبد بيخلي المصباح ده جوه قلبه وجوه صدره. فربنا بيقول لنا انا اقدر اهديكم الهدايه دي، انا اقدر اخلي في صدر كل واحد منكم وكل واحده منكم المصباح المهول ده، مصباح النور على نور ده. فبعد الايه النورانيه المهوله ديت الناس كلها بتسأل يا رب طب يعني طب نجيب النور ده منين؟ في بيوت، اسمع بقى الكلام، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني ايه ترفع يا اخوانا؟ الرفع يعني ايه رفع؟ مثلا يعني تبقى المساجد، مثلا المسجد في الدور العاشر لازم المساجد تبقى اعلى من البيوت؟ لا ده مش رفع مادي بس، امال ده ايه؟ الرفع المعنوي. يعني ايه الرفع يا اخوانا؟ هو ايه رفعة المساجد؟ عارفين المساجد هي المكان الوحيد في الدنيا الذي لا يدخله الدنيا، ممنوع لو واحد ضاع منه مليون جنيه ممنوع ينادي عليهم في ميكروفون المسجد، حرام حرام ان هو ينادي عليهم في ميكروفون المسجد. في بيوت اذن الله ان ترفع، يبقى الرفع ان الدنيا خرجت، الدنيا اللي هي الدناءة اللي هي الدنو اللي هي بتوطي اللي هي بتنزل لتحت، فترفع دي العلو يا اخوانا. فعلى قد ما يبقى فيه علو وارتفاع سبحان الله العظيم، على قد ما يبقى فيه بعد على الدنيا على قد ما يبقى فيه علو وارتفاع. طيب في اتصال يا اخواني يعني في الدقائق الاخيرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حازم؟ اهلا وسهلا، اتفضل. ازي حضرتك؟ ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا على موضوع نقطة افتح لي قلبك. طيب افتح لنا قلبك بقى. يعني الواحد كان مثلا من فترة كان في بداية التزامه بيسمع طاعات كتير، بيقيم الليل. دلوقتي الانسان كل فترة بيقل في عبادته، فيعمل ايه علشان يرجع تاني يكتر العبادة دي؟ مثلا لو في صلاة ذنب بيقول ازاي انا مثلا وقعت في الذنب دوت وبقوم اصلي الليل، ازاي انا بصلي خمس صلوات وبقع في الذنب دوت، فيبدأ يفطر ويبتعد عن الطاعة بسبب ان هو بيفكر في الذنوب دي. رغم ان قد يكون داعية الى الله، بيدعو الناس للخير، بيوقف الناس على ذلك الخير، انما هو ما عندوش هدف لنفسه، كل ما يمشي على طريق يحس ان هو رجع نص الطريق ده تاني. انت ابو مريم بس جبت مشاكل، يعني ايه جبت مجموعة كبيرة من مشاكل الملتزمين، جزاك الله خيرا. يعني اخونا ابو مريم يا اخواني يعني ده مشكلة ومشاكل الملتزمين، بيقولك انا داخل في الاول داخل طلقة او داخل عالي في الالتزام، شوية العبادة بدأت تنزل، شوية بعد ما كان لو صحيت من النوم حسيت مثلا يعني بقى بتعبيرات بقى باقي اخواننا، يعني صحيت من النوم لقيت ان اذان الفجر ده وفاتني، انا حس ان انا قلبي هيقف شوية وبدأ خلاص الفجر يروح عادي، العبادات تروح عادي، الاثنين والخميس يعدوا من غير صيام عادي، شوية ولقيت نفسي برجع للذنوب زمان، للذنوب اللي انا كنت بعملها قبل كده، شوية ولقيت الاحلام بتاعت الدعوة بتنزل، اعمل ايه يا اخواني في الله؟ يا اخواني في الله دي يعني من القضايا طبعا اللي بتخص معظم الملتزمين. يا اخواني اخواتي في الله، لما انت بتلتزم انت ليه في الاول بتبقى قوي قوي في العبادة و و و و عارفين الدنيا دي كأنك نزلت في حلبة ملاكمة كده قصاد الدنيا، فقمت مديها باللكمية قامت وقع من طولها نايمة في الحلبة. فالناس بتهيالها في اول التزامها ان الدنيا ماتت في قلوبها وانها بقت خلاص ما فيش في قلوبها غير الدين. الكلام ده غلط. ده هي داخل بس شوية بتبدأ الدنيا تصحى تاني وتبدأ الشهوات تصحى تاني. لو انت ما انتبهتش لقضية ان قلبك فيه شهوات بس انت مش اخد بالك، زي كوباية الشاي اللي في قاعها شوية طفل، الطفل ترص بتاعت انت ما كنتش واخد بالك ان فيه طفل، فمع اول تقليبة بعد الشهر شهرين سنة من الالتزام تلاقي الطفل رجع تاني والتعكير طلع تاني وانت ما انتش واخد بالك. لازم يا اخوانا نفهم حقيقة قلوبنا، ما يبقاش قلبك اللي جواك مليان امراض وانت مش واخد بالك. عشان كده الصحابة كانوا صرحاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. صحابي كان يجي يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، انت مش خايف يتفضح ده ولا ايه؟ صريح، هو عايز يوصل لربنا. فبيقول للنبي اللي جواه، بيجي حنظلة يقول له يا رسول الله نافق حنظلة، ازاي بتقول على نفسك كده؟ صريح. لازم يا اخوانا نواجه نفسنا بحقيقة مستوانا عشان نقدر نشوف الحل ونقدر نشوف الروشتة. يعني كان بعض الناس زمان لما يروح للدكاترة، زمان كانت موجودة، يقول لك لا الدكتور الشاطر اللي يعرف يشخصني من غير ما اقول له المشكلة، فما يرضاش يقول للدكتور المشكلة. فالدكتور يعرف منين يعني؟ انت لازم تقول لي مشكلتك ايه، انت اكتر واحد فاهم نفسك، ما تتعاماش عن عيوب نفسك. مسألة بقى ان الكيرف بتاع الالتزام بيقل بيقل بيقل، ده لان كل واحد مننا عامل زي العربية ماشية على الطريق، ملت بنزين في اول الالتزام اتشحنت شحنة حلوة فطارت على الطريق على 180، فاللي سيئت قالوا ان خلاص بقى انا ما عدتش محتاج بنزين، فكل ما تعدي بنزينة ايه يا عم ده انا طاير، انا هعطل نفسي وادخل بنزينة ليه؟ يا ابني لازم تمون، لازم تشحن، لازم تدخل وتشحن. عشان كده في حاجة اسمها الشواحن الخمسة للقلب. الاخ يجي يقول لبعض اخواننا مثلا او بعض الناس يقول له انا حاسس بفطور انا مش قادر اعمل حاجة، يقول له يا اخي قوم الليل. يا عم هو لو قادر يقوم الليل ما كانش جالك، لو قادر يقوم الليل كان يعني ما كانش اشتكى اصلا. لا، في حاجة يا اخواننا غير العبادات اسمها الشواحن. يعني ايه؟ يعني احد اخواني الطيبين ربنا يبارك فيهم كان بيكلمني قبل الحلقة فبيقول لي هو في حد مننا بيسافر اي سفر الا لما ياخد الشحن بتاعه معاه؟ قلت له لا. قال لي فعلا اللي بيبعد عن الشحن الايماني لازم بينزل، لازم يبقى، لان المحمول لازم يفضل يتشحن، فما ينفعش انسى الشاحن. اوعى تنسى الشاحن. ايه الشاحن ده؟ في حاجه اسمها الشواحن الخمسه. ايه الشواحن الخمسه؟ رقم واحد حضور الدروس، حضور الدروس في المساجد شحنة ملهاش حل، شحنة بتشل ابليس لمدة بقى الله وحده اللي يعلمها بقى عن اطلالك وعن تضييعك. الشاحن التاني عشان احنا في الدقائق الاخيرة، سماع الشرايط. سماع الشرايط الدينية. ايه الشباب الوقت كله بيدخل على النت؟ يا عم على موقع اسلامي ادخل حمل شرايط الدعاء القديمة بتاعت المساجد، كنوز كنوز يا اخوانا والله كنوز. يعني سبحان الله العظيم، حمل واسمع. يبقى التانية سماع الشرايط، ده حقن فيتامين في القلب، حقن فيتامين ايمانية في القلب. رقم ثلاثة محطة البنزين التالتة اللي لازم تمول منها في طريق التزامك عشان تفضل مشحون، يعني عشان تفضل سخن، يعني عشان تتقي الفطور باذن الله سبحانه وتعالى. شاحن التالت حفظ القرآن ولو صفحة في الاسبوع. حفظ القرآن ربنا بيحفظك من الشيطان، بيكفى عنك جهد اضلال رهيب من الشيطان عليك. حفظ القرآن ولو صفحة في الاسبوع. رقم اربعة الدعاء. انتوا فكركوا ان لما برفع ايدي كده اقول يا رب يا رب اصلح قلبي يا رب يا رب ما تسيبنيش يا رب، انتوا فكركوا؟ ده اخطر حاجة طبعا ان ربنا بيستجيب وينقذني. وفي حاجة تانية خطرة جدا، قلبي بيتشحن طول ما انا رافع ايدي وبقول يا رب. قلبك بيتشحن فولت عالي من النور. الدعاء ده رفعت الايد دي فيها شحنة قلب رهيبة، سبحان الله ربنا شكور. الشاحن الخامس او محطة التموين الخامسة، الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة اجيبها منين؟ ما انت لو بتحضر الدروس يا حبيب قلبي هتقابل 100 واحد وهتقابل 100 واحد، وانت لو بتحفظ القرآن عند محفظة او بتحفظ القرآن عند محفظ هتقابل ناس. ما الصحبة الصالحة بتجيبها منين؟ من بيت الايمان. انا عايز اتعرف على شباب في كلية الطب، شباب اطباء، هتعرف عليهم فين؟ يعني لازم اروح المستشفى، هتعرف، همشي في الشارع اقول يا اخوانا الله يكرمكم مفيش هنا واحد في كلية الطب يا جماعة، هيبقى منظري مضحك في الشارع. اروح بيئة الطب هلاقي الناس بتاعت الطب. انا عايز اتعرف على مهندسين اروح كلية الهندسة. انا عايز اتعرف على مؤمنين، انا عايز اتعرف على سالكين الى الله اروح بيئة المسجد، بيئة الايمان اللي احنا كنا لسه بنقول عليها في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني ايه؟ امبارح وانا في مسجد السلام الدرس الاسبوعي، يعني لما عملنا قعدة تفتح لي قلبك بعدها، فواحد بيقول لي انا على طول بقوم وبقع لحد ما جالي احباط. قلت له حبيب قلبي ما تستعجلش، يعني قلت له ما تزعلوش مني، انتوا عاملين زي ايه المعامل التفريخ بتاعت الكتاكيت، بتجيب البيض وتحطه في حضانة كده وتعمل درجة حرارة معينة، بعد فترة البيض بيفقس. قلت لهم انتوا عاملين زي البيض ده بالظبط، انت لازم يا ابني تتحط في الحضانة، انت مستعجل عايز تفقس وخلاص، مش هتفقس، هتبقى جنين مبتسر، هتبقى ملتزم مبتسر، ملتزم ابسط معاني الدين ممكن مش موجودة عنده شكله وخلاص. لازم تصبر على الحضانة. ايه الحضانة دي؟ الحضانة دي الدروس اللي موجودة، مفيش مكان في مصر مفيش في دروس، الشرايط اللي نسمعها، الصحبة الصالحة اللي ندور عليها، حفظ القرآن، ولو حتى انتوا مجموعة مع بعض 3-4 شجعوا بعض، احفظوا مع بعض القرآن، الدعاء ارفعوا ايدكم وقولوا يا رب، زي اهل الكهف لما ملقوش حاجة من ده رفعوا ايدهم وقالوا يا رب، رب ربنا اتنا من لدنك رحمه فتنزلت الرحمات. لازم يا اخواني نتحط جوه الحضانه، لازم ايها الملتزمين والملتزمات لازم تتحطوا جوه الحضانه شويه. كل واحد منكم عامل زي جنين جوه البيضه ده كده، محدش عارف ده جوه البيضه دي اسد، اسد للدعوه، هو نفسه مش عارف نفسه. انتوا عارفين انتوا عاملين زي ايه؟ انتوا عاملين زي كبشه بذور، كبشه بذور كده في ايد اي حد. البذره دي بذره تفاح، والبذره دي بذره مانجا، والبذره دي بذره عنب، والبذره دي بذره كريز، ولكن هي بذور الناس شايفاها شبه بعضها. لما تترمى في تربه التربيه وفي حضانه التربيه وتتروى بميه القران والسنه بقى، وتترعى من الحشائش والشهوات والشبهات، دي هتطلع شجرة تفاح، ودي هتطلع شجرة مانجا، ودي هتطلع شجرة كريز. انما لو ما تحطوش جوه الحضانة التربوية مش هيطلعوا حاجة، وهيعيشوا بذور وهيموتوا بذور، ومحدش عارف دول كانوا جواهم خير قد ايه. يا اخوانا اكتشفوا نفسكم من جديد. الطيار السلفي ده طيار يجب ان يعيد اكتشاف نفسه. تلاقي واحد مصمم ان انا عشان خاطر يشوف الله يكرمك كلمنا اي قناه فضائيه يطلع فيها، يا عم قناه مين؟ ده انت بطل يا ابني لو اشتغلت في شغل الارض او شغل صناعه المعروف او شغل دعوه الشباب الغير ملتزم في كل مكان وفي الجامعات، ربنا يفتح لك فتح كبير جدا. لو اشتغلت في اي صغر من صغور الارض، ليه يا اخوانا ما عادش في غير الميكروفون والكاميرا؟ ليه ما عندناش غير الميكروفون والكاميرا؟ ربنا فتح عليه واداله ميكروفون وكاميرا، هو ده اللي ربنا فتح عليه. حتى احيانا الواحد بيحزن لما يروح مؤتمر ويطلع واحد بعد المؤتمر، جزا الله خيرا الشيخ فلان ان اتانا وشرفنا بالحضور. يا عم ليه؟ ما تقول جزا الله خيرا الاخ عامل الامن بتاع المؤتمر اللي لولا ما كناش قعدنا امنين في المؤتمر، وجزا الله خيرا الخمسه اخوه اللي قعدوا يكنسوا الشارع عشان يتفرش الفراشه بتاعه المؤتمر، اللي لولاهم كان كل واحد مشي طوبه دخلت في رجله من تحت الحصير بتاع المؤتمر، وجزا الله خيرا الاخوه بتوع الصوتيات اللي خلوا الصوت جميل ومن امبارح قاعدين، وجزا الله خيرا فضلت الشيخ اللي جدا المؤتمر. ليه حولنا ان اللي يشكر هو بتاع اللي معاه ميكروفون وكاميرا؟ يا اخوانا عايزين نعيد اكتشاف انفسنا. احيانا الاقي اخ بطل عايز يطلع مثلا في ايه في يا ابني ده انت بطل، ده انت فاتح، اكتشف نفسك في شغل الارض، ده انت ممكن ربنا يفتح لك فتح كبير. يا اخوانا عايزين نعيد اكتشاف انفسنا، عايزين التربيه ترجع للصف الملتزم تاني، عايزين نرجع تاني همنا. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، خايف انه ما يوصلش لربنا وخايف وخايف، عايزين يرجع تاني نموذج نافقة حنظلة، قلبي اصلح قلبي ازاي؟ عايزين نسمع الاسئلة دي تاني. سؤال بتاعه ابو مريم، السؤال الجميل قوي ده، سؤال انا كنت في الاول طالع بدأ تنزل، طب الذنوب اللي بتدخل، طب انا كان همي الدعوة، الهموم دي بتقل ليه؟ او الهموم دي الواحد مش قادر يوصلها ليه؟ الاسئلة الجميلة دي اسئلة الناس اللي عايزه توصل لربنا، اسئله الناس. والجهاد السياسي ماشي يا اخوانا ما تخافوش، والجهادات كلها والله يا اخوانا ما تخاف، ربنا ما بينزلش نعمه ناقصه، ان شاء الله باذن الله ربنا هيتم نعمته علينا باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني ابشروا يا اخواني، وعايزين يعني نعرف احنا هنحط رجلينا فين باذن الله سبحانه وتعالى. الدرس بتاع الليله، الدين غير فيك ايه؟ الدين غير فيك ايه؟ يا ترى غير شكل من بره وبس، ولا غير شوية طباع وخلاص، ولا غير ان كنتش بصلي وبقيت بصلي، ولا غير حياتي كلها وغير وجهة حياتي وغير اهدافي؟ الدين غير ايه في رسالتك واحساسك بالرسالة والهدف؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جات ولا لا؟ من غيرها ما احناش ملتزمين. الدين غير ايه في اخوتنا في الله؟ يحبون علاقة الحب الحميمية دي، مش الحب الوقت بقى حب بين ولد وبنت قاعدين على الكورنيش قاعدين يضحكوا على بعض. يحبون من هاجر اليهم، حب العظيم ده، العلاقة فيه بقت ايه؟ قاعد مع بعض اخواني كده بقول لهم يا اخوانا مثل المؤمنين في توديهم. توديهم ده يعني زي ما ربنا قال على الرجل ومراته جعل بينكم مودة. يعني ما تعرفش يا اخي تبسط اخوك كده وتقول لاخوك كلمتين حلوين كده وتجيب لاخوك كده حلوة. فقعدوا يضحكوا. قلت لهم تضحكوا على ايه يا اخوانا؟ ده ايه في توديهم وتعاطفهم وترحمهم؟ الدين غير ايه في عبادتنا في بيوت اذن الله ان ترفع رفعت امتى؟ طبعا الايه المفروض ان فيها كلام تاني يعني كتير، ولكن يعني احنا خلاص وصلنا للنهايه. انما رفعها ان الدنيا خرجت منها. امتى؟ ربنا قال يمشون على الارض. على دول عاليين، دول ناس عند ربنا عاليين فوق، وهيبقوا فعليين ان شاء الله باذن الله. اولئك يجزون الغرفه اعلى الفردوس الاعلى، الغرفه دي اللي هي اعلى طبقه في الفردوس الاعلى كمان. فيعني دول امتى؟ لما جت هونه، لما شافوا الدنيا على حقيقتها واستهانوا بيها. الدنيا جت، الدنيا راحت ولا لها قيمه. اهم حاجه ان ابقى من عباد الرحمن، ابقى عابد لربنا او راض عبادتي اخواني في الله. يعني باذن الله سبحانه وتعالى يعني الواحد حريص باذن الله ان هو يطبق يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع ان احنا نبقى مع بعض، ان احنا زي التعبير كده ندخل في دم بعض، ان احنا نعيش نتقابل مع بعض، نسمع بعض، نفهم افكار بعض. لازم التربيه ترجع من جديد. يوم مع مربي احسن من سنه لوحدك. لازم المعاني دي ترجع تاني، ولازم الاخوه تستيقظ تاني وتبقى طلاب صلاح وطلاب اصلاح. هو دي الرجوله، هي دي اللي هتخلينا باذن الله سبحانه وتعالى نغير وجه الارض كلها. الراجل غالي قوي، بناء راجل زي بناء عمارة، محتاج مجهود ومحتاج اساس ومحتاج تعليق ادوار ومحتاج ومحتاج ومحتاج، واحنا عايزين نتبنى باذن الله سبحانه وتعالى. يعني لو حصل اي ظرف من الظروف، الواحد ما يعني ما قدرش ان هو يتواصل في فترة من الفترات القادمة، يعني في من خلال الفضائيات مثلا، يعني الواحد ان شاء الله باذن الله يعني موجود في الدرس الاسبوع بتاعه في المنصورة مسجد السلاب كل جمعة، يعني كل جمعة المغرب قاطرة تربية، بنحاول ان احنا ازاي نوصل لربنا مع بعض، ازاي نعمل ايام تربوية، ليالي دار ارقم، ازاي ان احنا نثير قضية التربية في حياتنا وش الوش كده، ازاي نقعد نفتح لقلبك مع بعض. ده انا بقول يعني لو ما يعني ايه جت فترة، لان الظروف فعلا الفترة ديت يعني ربنا وحده اللي يعلم بيها، ولكن الواحد ان شاء الله يعني يحرص على هذا الامر باذن الله. رسالة لاخواني يعني طلبة العلم متقدمين الدعاء التربية، اخواني نهتم بتربية اخواننا، نهتم ان احنا نعيش مع بعض. الحياة مش ان انا عملت 200 درس وعايز يبقوا 300، عملت 400 درس وعايز يبقوا 500. ننزل بقى البعض يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. لقد جاءكم رسول من انفسكم منهم نعيش كده، نبقى من بعض ومع بعض وتبقى حياتنا مع بعض. ربنا يسددكم اخواني، وان ربنا اعاني باذن الله سبحانه وتعالى الفترة الجاية هنبقى فعلا مع بعض في الواقع وفي الشارع وعلى الفيسبوك وفي المسجد على قدر ما استطيع عشان الدين يرجع تاني. لان الحاجات دي لو ما رجعتش الدين مش رجع. المعاني دي قفينا على اثارهم، دي اثار الرسل، دي ده طريق الرسل. التربيه دي مهنه الانبياء. المربي ده اخطر وظيفه في الواقع. المربي ده لما بيغيب الواقع كله بيضيع. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، الليله كلها هتتفرق، كل حاجه هتروح، لانفضوا، كل واحد الدنيا هتخطفه في سكه. لو المربي غاب كل حاجه بتضيع. ان شاء الله باذن الله يعني يمكن قريبا نتكلم في هذا المعنى، ماذا لو غاب المربي. اخواني في الله ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا ينصركم وربنا يستعملكم لنصر دينه في الارض، وربنا يحفظكم من مكائد الشيطان وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وربنا يستخرج منكم جنود ينصرون دينه، وربنا يستخرج منكم دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات. ربنا ينصر بنا الاسلام، وربنا يصطنعنا لنفسه ويصنعنا على عينه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وربنا ينتقم من المجرم بشار، وربنا ينتقم من النصيرين العلويين، وربنا سبحانه وتعالى يعز دينه. ابشروا يا اخواني وامنوا ما يسركم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نور في الظلمات انسي في خلوات.